السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من برنامج الدرس 21، والكتاب المقروء فيه هو فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق، وعرف بهاتين الكنيتين لأنه كان له ولد قديم درج وانتقل إلى رحمة ربه، فالقدماء يكنونه به، ومن يعرفه بأخره يكنيه باسم أكبر أولاده وجودا اليوم، ويعرف اليوم بمحدث المدينة النبوية. وتقدم أن هذا التركيب في الأنساب النجدية بدون إضافة ياء النسب إليها خلاف المعروف عربية، والجاري على سن للعرب إما إضافة الياء أو حذف ال وتعويضها بابن فيقال العبادي أو ابن عباد. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد 3 من رمضان 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال الشيخ حيا بين أظهرنا ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 78 سنة حفظه الله وأمتع به. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب تاما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان معناها وكيفيتها، وشيء مما ألف فيها. المقصد الثاني توضيح بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ببيان طرف من مسائلها فضلا ومعنى وكيفية. المقصد الثالث توضيح منهجه، وضع المصنف حفظه الله عناوين جانبية هي مضاهية لما كان عليه الأقدمون من فصل مقاصد الكتاب بتراجم الأبواب والفصول، وأودع تحت كل عنوان ما يندرج فيه، مع العناية ببيان الأدلة والنقل عن الأجلة والتنبيه إلى زمرة من المحدثات والحض على التمسك بالسنن المأثورات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه تقرأ لأنها من وضعه، ليست من وضع المحققين. المقدمة هذا من وضعه. نعم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس أن بعث فيهم عبده ورسوله وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، وينقلهم من ذل العبودية للمخلوق إلى عز العبودية للخالق سبحانه وتعالى، ويرشدهم إلى سبيل النجاة والسعادة، ويحذرهم من سبل الهلاك والشقاوة. وقد نوه الله بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة في كتابه العزيز، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد قام عليه أفضل الصلاة والسلام لإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة على التمام والكمال، فبشر وأنذر ودل على كل خير وحذر من كل شر. وأنزل الله تعالى عليه وهو واقف بعرفة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على سعادة الأمة غاية الحرص، كما قال تعالى منوها بما حباه الله به من صفات جليلة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الذي قام به صلى الله عليه وسلم من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة هو حق الأمة عليه، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وروى البخاري في صحيحه عن الزهري أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. انتهى. وإن علامة سعادة المسلم أن يستسلم وينقاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذكر المصنف حفظه الله تعالى في فاتحة كتابه أن الله سبحانه وتعالى أنعم على خلقه نعما لا يحصى عدها ولا ينقضي مدها، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأجل هذه النعم على الثقلين أن بعث الله عز وجل فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النعمة يحصل بها الكمال الروحي، وكمال الروح والعناية به أجل من كل ما يتعلق بما دونه. فلكون صلاح الأرواح واستقامة النفوس وانشراح الصدور لا يتحقق إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كانت هذه النعمة العظيمة هي أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. وقد نوه الله سبحانه وتعالى معلما بهذه النعمة العظيمة ممتنا بها على خلقه، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فنعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا من أنفسنا غير خارج عنا نعمة عظيمة، اقترن بها أنه بعث إلينا ليحقق غايات جليلة، كما قال تعالى في تمام الآية: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أكمل قيام، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وبشر وأنذر ورخص ويسر وأبدى وأعاد وأظهر للعباد كل ما يفتقرون إليه مما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما ثبت ذلك في حديث ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في مقدمة كتابه. وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لإشهاد هذا الامتنان وإحضار القلوب عظيم الإحسان قبل موته صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الدين للنبي صلى الله عليه وسلم وأتمت عليه النعمة ورضي الإسلام للمسلمين دينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا كما وصفه بذلك مالك بن الحويرث في صحيح البخاري ولفظ مسلم: رحيما رقيقا. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ما أخبر عنه الله عز وجل في وصفه إذ قال فيه: عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ويكبر عليه ما يلحقكم من عنت، حريص عليكم وهو بكم أيها المؤمنين رؤوف، وهو بكم أيها المؤمنون رؤوف رحيم. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمر به من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وذلك الذي حمله الله عز وجل كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وروى البخاري معلقا في صحيحه لا ما يهمه إطلاق المصنف، فإن البخاري لم يروي هذا الأثر موصولا عن الزهري، وإنما علقه في صحيحه أنه قال: من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. فابتداء فرض الدين وشرعه هو من الله سبحانه وتعالى، وذلك ببعث رسول إلينا، وهذا معنى قول الزهري من الله الرسالة. وعلى ذلك الرسول الذي أرسله الله عز وجل أن يبلغنا ما أمر به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعلينا نحن أتباعه أن نسلم له بما جاء به صلى الله عليه وسلم من ربه. ولهذا فإن من أجل ما ينبغي أن يتحلى به المسلم أن يكون مسلما لحكم الشرع، ولا يثبت إسلامه إلا برسوخ قدمه على هذه القنطرة، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا يكمل دين المرء ولا يثبت له إلا بتسليمه لما أمر به. وذكر المصنف حفظه الله أن من علامة سعادة المسلم أن يستسلم لله وينقاد له متبعا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ضيقا، مما قضيت ويسلم تسليما. فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان، ولم يقل الله عز وجل فلا يؤمنون، بل جاء بالقسم لتعظيم المقام لعظمته، فإن هذا مقام عظيم دل عليه بقسمه سبحانه وتعالى بنفسه، فأخبر أنه لا يتحقق لهم إيمان حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، أي فيما جرى بينهم من اختلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما قضى صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما. وتأكيد التسليم بالمصدر تسليما لبيان انتفاء أدنى قدر من الحرج والضيق، فينتفي من قلوبهم أدنى فرد من أفراد الحرج، ولا تضيق صدورهم بشيء مما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقضاه بينهم، في آيات في هذا المعنى. نعم. متى تكون العبادة مقبولة؟ وعبادة الله تكون مقبولة عند الله ونافعة لديه إذا اشتملت على أمرين أساسيين. أولهما أن تكون العبادة لله خالصة لا شركة لغيره فيها، وكما أنه تعالى ليس له شريك في الملك فليس له كذلك شريك في العبادة، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الثاني أن تكون العبادة على وفق الشريعة التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما كانت نعمة الله تعالى على المؤمنين بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم عظيمة، أمرهم الله تعالى في كتابه العزيز أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما بعد أن أخبرهم أنه وملائكته يصلون عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وكيفيتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها. وسأتحدث عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وبيان كيفيتها، ثم أشير إلى نماذج من الكتب المؤلفة في هذه العبادة، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من سعادة المسلم استسلامه وانقياده لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر ما يفيد تعظيم هذا الأصل، وذلك لتوقف العبادة عليه، فإن العبادة يتوقف قبولها على أمرين اثنين: أحدهما الإخلاص والآخر الاتباع. وإلى هذا أشار العلامة حافظ الحكمي بقوله في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. وقد أشار المصنف حفظه الله تعالى إلى هذين الأمرين، فذكر أولهما بقوله: أن تكون العبادة لله خالصة لا شركة لغيره فيها. وتقدم أن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله سبحانه وتعالى، وأشرت إلى ذلك نظما بقولي: إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن. فحقيقة الإخلاص أن لا يكون في القلب إرادة أحد سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل عظيم ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين وكقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا في آية أخرى تدل على هذا المعنى. وأما الأمر الثاني وهو الاتباع فذكره المصنف حفظه الله بقوله أن تكون العبادة على وفق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فنحن مأمورون بابتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية هي آية المحنة كما كان يسميها الحسن البصري، فإن الله امتحن دعوى من زعم محبته بصدق اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فطولبوا بإظهار حجة على صحة محبتهم لله، فقيل لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة هي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف حفظه الله في هذا المعنى الأصل العظيم في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أصل في أمرين اثنين، أحدهما إبطال البدع المحدثات، والثاني إنكار المنكرات الواقعات، فهو سيف مصلة على أهل البدع والضلال وعلى أهل الفتن والشهوات والخبال. ثم أورد المصنف حديثا آخر عنه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاتباع والتحذير من الابتداع في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهو حديث العرباض الذي رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح من صحيح حديث الشاميين كما قال البزار وأبو نعيم الأصبهاني. ولما كانت نعمة الله على المؤمنين بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم كبيرة أمرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وأن يسلموا تسليما بعد أن أخبرهم أنه وملائكته يصلون عليه، كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتوطئة الأمر بالصلاة والسلام عليه بذكر أن الله وملائكته يصلون على النبي فيه الإشارة إلى تعظيم المأمور به ووجوب المبادرة إلى الامتثال، فكان يكفي في الأمر أن يقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن ابتدأت الآية بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي تعظيما للمأمور به وحظا على المبادرة إلى الامتثال بما أمر به الخلق في هذه الآية من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وكيفيتها وغير ذلك من الأحكام. وكتاب المصنف هذا هو متعلق ببيان ذلك. نعم. معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فسرت بثنائه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه فسرت بدعائهم له، فسرها بذلك أبو العالية كما ذكره عنه البخاري في صحيحه في مطلع باب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال البخاري في تفسير صلاة الملائكة عليه بعد ذكر تفسير أبي العالية قال ابن عباس يصلون يبركون أي يدعون له بالبركة. وفسرت صلاة الله عليه بالمغفرة وبالرحمة كما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن جماعة وتعقب تفسيرها بذلك ثم قال: وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. وقال الحافظ وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. وقال العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام في معرض الكلام على صلاة الله وملائكته على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه بعد أن رد أن يكون المعنى الرحمة والاستغفار، قال: بل الصلاة المأمور بها فيها، يعني آية الأحزاب، هي الطلب من الله هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه، فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين: أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله، فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به انتهى. معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه المجد الفيروز أبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، ومعناه السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك، وتأويله لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والآفات، إذ كان اسم الله تعالى إنما يذكر على الأمور توقعا لاجتماع معاني الخير والبركة فيه وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، أي ليكن قضاء الله تعالى عليك السلامة، أي سلمت من الملام والنقائص. فإذا قلت اللهم سلم على محمد فإنما تريد منه اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكر السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا. لما قرر المصنف حفظه الله أن آية سورة الأحزاب متضمنة للأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، احتيج إلى بيان معنى المأمور به، لأن امتثال المأمور به متوقف على عقل معناه، فشرع يبين معنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن صلاة الله على نبيه فسرت بثنائه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه فسرت بدعائهم له كما فسرها بذلك أبو العالية بأنها ثناؤهم عليه في الملأ الأعلى، فيما رواه البخاري معلقا عنه في صحيحه. وفسرت صلاة الله عليه بالمغفرة وبالرحمة، وقيل غير ذلك الأقوال مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منه، ثم عضد ما ذكره بالنقل عن الحافظ ابن حجر في الفتح، ثم ما تضمنه نقله من كلام الحليم رحمه الله في شعب الإيمان في كتاب الله اسمه المنهاج في شعب الإيمان، ثم ختم بالنقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. وهذا المعنى الذي شاع في كتب أهل العلم ليس مبنيا على أصل وثيق من لسان العرب، فإن معنى الصلاة في لسان العرب لا يتنوع متعددا باختلاف متعلقه، بحيث تفسر صلاة الله على عبده بثنائه عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة عليه بأنها دعاؤهم له، وصلاة المخلوقين بأمر آخر، فإنه لا يعرف في كلام العرب فعل تعدد معناه باختلاف متعلقه، كما قاله ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب. والذي جنح إليه المحققون هو أن الصلاة في لسان العرب معنى جامع للحلو والعطف، كما اختار ذلك جماعة من المحققين منهم أبو بكر الشهيري وابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيب، والبلوي في شرحه على السلم، في آخرين. فحينئذ إذا كان أصل الصلاة في الوضع اللغوي هو ما يرجع إلى الحلو والعطف، ولم يثبت في الخطاب الشرعي تفسير صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء، حينئذ قيل إن كل ما يندرج في الحلو والعطف فذلك مندرج في صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كل فرد من أفراد الحلو والعطف التي أسبغت على محمد صلى الله عليه وسلم. ويندرج في هذا المعنى غيره من الأفراد التي يذكرها بعض المتكلمين في معنى الصلاة، كمن يذكر أن معنى الصلاة هو الدعاء، فإن الدعاء من جملة الحلو والعطف، وتفسير الصلاة بأنها الدعاء على الاستقلال تفسير غير صحيح، كما رده ابن القيم في بدائع الفوائد من أربعة وجوه، وكلامه في بدائع الفوائد في المسألة أحسن من كلامه في جلاء الأفهام، وكأن وضع كتاب بدائع الفوائد متأخر، فإن له فيه تحقيقات تخالف مواضع أخرى من كتبه. والمقصود أن الصلاة في اللسان عند المحققين هي ما يرجع إلى الحلو والعطف، وكل ما كان من جملة ذلك فإنه صالح في أن يكون مندرجا في صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما التسليم فإن معظم هذا الباب هو الصحة والعافية، كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، وتبعه على هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. والمستخلص من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وغيره أن التسليم يقوم على أصلين اثنين، أحدهما طلب جمع الكمالات، والثاني طلب انتفاء الآفات. فإذا قيل السلام عليك فالمراد الدعاء لك بأن تحصل لك الكمالات تامة، وأن تندفع عنك الآفات عامة. وعلى هذا يكون تسليم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم جامعا لهذين الأصلين المذكورين. نعم. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين سألوه عن ذلك، وقد وردت هذه الكيفية من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. أذكر منها هنا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما. روى البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني أبو بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فاهدها لي. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرج أيضا حديث كعب بن عجرة في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير سورة الأحزاب ولفظه: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرج أيضا في كتاب الدعوات من صحيحه وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه من طرق متعددة عنه. وأخرج البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وأخرجه عنه أيضا في تفسير سورة الأحزاب. وأخرج البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرج عنه أيضا في كتاب الدعوات بمثل هذا اللفظ. وأخرج هذا الحديث عن أبي حميد رضي الله عنه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. هذه هي المواضع التي خرج فيها هذا الحديث. هذه هي المواضع التي خرج فيها هذا الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وهي عن أربعة من الصحابة: كعب بن عجرة وأبي سعيد الخدري وأبي حميد الساعدي وأبي مسعود الأنصاري. وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث كعب وأبي حميد، وانفرد البخاري بإخراجه من حديث أبي سعيد، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي مسعود الأنصاري. وقد أخرج عن هؤلاء الأربعة غير الشيخين رواه عن كعب بن عجرة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي، ورواه عن أبي سعيد الخدري النسائي وابن ماجه، ورواه عن أبي حميد أبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه عن أبي مسعود الأنصاري أبو داود والنسائي والدارمي، وروى حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة غير هؤلاء الأربعة، منهم طلحة بن عبيد الله وأبو هريرة وبريدة بن الحصيب وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. لما فرغ المصنف من بيان معنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لتوقف امتثال الأمر في قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما على ذلك، أرجفه ببيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بها دل على كونها عبادة، والعبادة لا طريق إلى امتثالها إلا بمعرفة كيفيتها. ولما كان هذا الأصل متقررا في الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن حويرث البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن مأمورون فيما نتعبد به أن نمتثل الكيفيات الشرعية، ولأجل هذا بين المصنف كيفيات الصلاة شرعا كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد في ذلك الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهي عن أربعة من الصحابة كما ذكر المصنف، ولم ينفرد بها الشيخان دون بقية المصنفين، بل رواها جماعة من المصنفين وأطعوهم في تخريج تلك الأحاديث جميعها أو بعضها كما ذكره المصنف حفظه الله. وقد اقتصر المصنف حفظه الله على بيان كيفية واحدة من كيفية العبادة المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كيفية هذه العبادة مركبة من شيئين اثنين: الأول كيفية تركيب وبناء، والثاني كيفية تلفظ وأداء. فأما الكيفية الأولى فالمراد بها ما يتركب منه الكلام ويبنى السياق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى تمام الحديث، إرشاد إلى كيفية الإتيان بهذه العبادة بإيضاح ما تتركب منه في بنائها. وبقي أمر آخر من ما يتعلق بكيفية هذه العبادة، وهو كيفية التلفظ بها وأدائها. وحقيقة هذه الكيفية الإتيان بها وفق الأداء العربي، فما تعرفه العرب من أدائها في كلامها فإن الإنسان يأتي به على هذه الصفة، فإذا أراد أن يصلي يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر ذلك. وهل يجودها كتجويد القرآن؟ فيه خلف تقدم ذكره في إقراء شرح العلامة البدر الدمياطي رحمه الله تعالى على البيقونية. والمحرر أن ما اختص بالقرآن من أداء لا يشاركه فيه غيره، لكن ما عرف من كلام العرب فإنه يقع في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كالإدغام مثلا للنون الساكنة في الياء في قولك: من يؤمن، فهذا لا يوجد عربي يقول من يؤمن، فحري بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسج على ما يعرف من كلام العرب. ويعلم به أن الخروج عما تعرفه العرب في سنن كلامها أنه لا يجوز التعبد به، فتنغيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلحينها وتطريبها وجعلها من جملة ما يغنى خارج عن الكيفية التي ورد التعبد بها، فإن كيفية التعبد منقولة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم وتابعي تابعيهم، ولم يأتي قط عنهم أنهم قربوا أو لحنوا أو نغموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يجوز أن يسوقها الإنسان مساق تلحين وتطريب وتمطيط وتشدق بها، لأنها عبادة، والعبادة يقتدى فيها ويقتفى ولا يبتدع. فما يسمى بالتواشيح الإلهية التواشيح الدينية والقصائد الإسلامية التي يقول فيها القائل: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يلغمها كيفما شاء، هذا تلاعب بالعبادة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها كيفية معينة. ولما كان الإيمان قويا والدين صحيحا والعلم كاملا والعقل وافرا، فدخل العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى المجمعي رحمه الله تعالى على صحن الحرم، فوجد قوما من هؤلاء يذكرون في زمن الشريف عون، فيقولون: صلى الله على محمد صلى الله على محمد، وينغمونها. أخذهم بعصاه فرفع إلى الشريف عون وهو حاكم مكة شكاية إليه، فقال: هل ترضى أن يزيدون في اسمك ما ليس منه؟ فإنهم يقولون في جدك محمد، والله عز وجل ما سماه محمد، وإنما سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لإقامة اللحن زادوا الواو، ونظائر هؤلاء اليوم كثير، ومما يوسف له ويندى له الجبين و يحترق له الفؤاد أن تسربت مثل هذه الأمور إلى القنوات التي تنسب إلى هذه البلاد مما ينتحل التمسك بالشريعة، وهذا من خرم الشريعة وفتح باب شل عليها، وإنما للجهل بأنها عبادة من العبادات تسوهي في هذا الأمر وتصومح حتى صار في هذه القنوات ما يصك الأذان مما ينسب إلى أنه ذكر وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة إقلال للأدب مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد امتثال هذه العبادة فلا بد أن يلاحظ هذين الأمرين، كيفية التركيب والبناء وكيفية التلفظ والأداء. نعم. أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكملها، وهذه الكيفية التي علم صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي أفضل كيفيات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وأكملها، وأكملها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وممن استدل بتفضيل الكيفية التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها الحافظ ابن حجر في فتح الباري فقال فيه: قلت واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك. ثم ذكر أن النووي صوب ذلك في الروضة وذكر كيفيات أخرى يحصل بها بر الحلف، ثم قال: والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقوله: من سره أن يقتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، الحديث، والله أعلم. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة من المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعيين أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكملها. ولا ريب أن ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنا مما علمه أصحابه عندما سألوه عن تلك الكيفية هي أفضل كيفيات الصلاة وأكمل صياغها التي ينبغي أن يمتثلها الإنسان، كما صرح بذلك النووي في كتاب روضة الطالبين في فقه الشافعية، وتبعه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فطريق البر لو أن إنسان حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة أن يأتي بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وأما ما جنح إليه النووي من أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة فلا يساعد عليه ثبوت هذا الحديث، فإنه بهذا اللفظ لا يثبت، وما في الصحيحين أولى بحصول البر به. فبأي كيفية حلف أن يأتي بالأكمل فامتثل بالإتيان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه أصحابه فقد بر في يمينه ولم يحنث. نعم. صيغتان مختصرتان للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد درج السلف الصالح ومنهم المحدثون بذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره بصيغتين مختصرتين، إحداهما صلى الله عليه وسلم والثانية عليه الصلاة والسلام. وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد كتب الحديث، بل إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحاربة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: ينبغي له يعني كاتب الحديث أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكريره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما، إلى أن قال: وليتجنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. انتهى محل الغرض منه. وقال النووي في كتاب الأذكار: إذا صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط، انتهى. وقد نقل هذا عنه ابن كثير في ختام تفسيره آية الأحزاب من كتاب التفسير، ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما، انتهى. وقال الفيروز أبادي في كتابه: الصلاة والبشر، ولا ينبغي أن ترمز للصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة، فيكتبون صورة صلعا بدلا من صلى الله عليه وسلم. بعد أن بين المصنف حفظه الله أن أفضل الكيفيات في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ذكر صيغتين مختصرتين للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم درج عليهما السلف الصالح، إحداهما صلى الله عليه وسلم، والثانية عليه الصلاة والسلام. وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد كتب الحديث، بل دواوين العلم في الحديث والتفسير والفقه وغيرها. وكان من آداب كتابة الحديث عند أهله تحري ذلك والمحافظة عليه، ومنهم من كان ربما لضيق الوقت عند الإملاء من يجعل لها محلا ويصلي بلسانه، ثم إذا رجع إلى دار إقامته كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في محلها. فكانوا يعظمون هذا تعظيما عظيما، لأن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته. فإذا كان الإنسان يحضر مجلسا في قراءة كتاب عظيم كالبخاري أو مسلم أو غيرهما، ثم يمر فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آلافا يصلى عليه فيها صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن لذلك بركة عظيمة يتعجلها العبد ولا يتأجلها لعظيم فضل هذه العبادة. ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وكان من مقاصد الأولين في قراءة حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الفوز بهذه الغنيمة الباردة والعبادة العظيمة، لقلة ثقلها وجريان اللسان بها وكثرة تكريرها. وآل الأمر إلى من شغف بسرد الحديث مما يسمونه اليوم سماعا، إلى أن وقع الأمر كما حدثني من شهد ذلك أنه يقرأ على أحد هؤلاء المشايخ المسمعين في كتاب من كتب السنة النبوية، فإذا جاء فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تركها القارئ خشية أن تكون مما يثقل بها ختم الكتاب، لأن الوقت ربما ضاق عليهم في ختمه. فكان مرادهم في ختم الكتاب على الشيخ المسمع أعظم من مرادهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ريب أن هذا من الحرمان العظيم، والعلم له نورق وناموس وقانون، فمن أخذه بغير طريقه فإنه لا يفلح، ومن أهمل مثل هذه العبادات العظيمة فإن ميزانه لا يرجع. ومن لاحظ هذه العبادات اليسيرة التي تجري على اللسان حصل له بها خير كثير وأجر وفير. وسيأتي فيما يستقبل أحاديث تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن ابن الصلاح أنه قال: وليتجنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة رامزا لها بحرف أو حرفين كصاد أو صلعم أو غيرها، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم، فيكون قد كتب صلى الله عليه دون كتابة وسلم. وهذا في الحقيقة كما مضى غير مكروه، ولكن الأكمل هو أن يأتي بها الإنسان مقرونة فيجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما قرره ابن الصلاح في هذا الموضع من كتابه، وتبعه عليه النووي في عدة كتب كالأذكار وغيرها. وتقدم اليوم إقراء رسالة للملا علي قال في رد ذلك وإبطاله. ثم ذكر كلام الفيروز أبادي رحمه الله تعالى بأنه لا ينبغي أن يرمز للصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة فيكتبون صورة صلعا بدلا من صلى الله عليه وسلم. نعم. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من أحاديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام والاطلاع الواسع على دواوين السنة النبوية، فأنا أورد هنا ما ذكره في هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى في الجزء الحادي عشر صفحة 67 و100: واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها. وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيء، منها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان، وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النسائي، ورواتهما ثقات. ولفظ أبي بردة: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. ولفظ أبي طلحة عنده نحو وصححه ابن حبان. ومنها حديث ابن مسعود رفعه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ: صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. ولا بأس بسنده. وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس، وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم. ومنها حديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي. وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي ومن حديث ابنه الحسين، ولا يقصر عن درجة الحسن. ومنها: من نسي الصلاة علي خطى طريق الجنة، أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، وابن أبي حاتم من حديث جابر، والطبراني من حديث حسين بن علي. وهذه الطرق يشد بعضها بعضا. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فمات فدخل النار فأبعده الله. وله شاهد عنده وصححه الحاكم. وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني، وآخر عن أنس عند ابن أبي شيبة، وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور. وأخرجه ابن حبان من حديث ابن أبي هريرة ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني ومن حديث عبد الله بن جعفر عند الفريابي وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة الإلف: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعند الطبراني من حديث جابر رفعه: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة: من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي. ومنها حديث أبي بن كعب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. إلى أن قال: أجعل لك كل صلاتي؟ قال: إذن ثكفى همك. الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك. وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة واهية. وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة. وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمراد من الصلاة في حديث أبي بن كعب: فما أجعل لك من صلاتي؟ الدعاء. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى مقصدا آخر من مقاصد كتابه هو بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه قد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله في كتاب أفرده لها اسمه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه جماعة من أشهرهم ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام والسخاوة في القول البديع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة من أحاديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في سعة اطلاعه وطول باعه، فاقتصر المصنف على الاستئناس بما ذكر. وهذا الباب من أبواب الرقائق والفضائل، فليس مما يتشدد في نقد أحاديثه، ولهذا مشى ابن حجر رحمه الله تعالى جملة من هذه الأحاديث حكم عليها بتحسين إسنادها، وهي دون ذلك عند تحقيق النظر فيها بملاحظة أحوال رواتها، إلا أن هذا الباب مما لا ينبغي أن يتشدد في مثل نقده، وليس المقام مقام بيان صحة الحديث أو ضعفه، ولكن المقام تحقيق فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعضها مقال يسير، فليس فيها بحمد الله مما اشتد ضعفه، وإنما فيها شيء مما تنزع في ثبوته، كحديث عبد الله بن مسعود: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فمن أهل العلم من وهاه ومنهم من مشاه وحسنه. وكحديث أبي أمامة التالي له: صلاة أمتي تعرض علي، فإن هذا مما حكم عليه الحافظ بأنه لا بأس بسنده، بينما عرض البيهقي بضعفه فإنه ذكره مع أحاديث وقال وفي بعضها ضعف، ولم يحقق البيهقي رحمه الله تعالى الضعف فيها واحدا واحدا، وإنما اكتفى بالتنبيه العام عليها لملاحظة المقام. وأقوى الأحاديث المروية في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أبي هريرة الأول: من صلى علي واحدة صلى الله عليها عليه عشرا. ويتبعه في القوة الحديث الثاني: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. فهذان الحديثان هما أصح ما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي عده الحافظ لفظ حديث أبي بردة ليس هذا الحديث عند النسائي من لفظ حديث أبي بردة هكذا لا في صغراه ولا في كبراه، بل هذا حديث عمير الأنصاري ولم يذكر فيه من أمتي صلاة مخلصا من قلبه، بل المحفوظ في هذا الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات. ويعلم بهذا أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة حصلت له 4 أجور. أولها أن يصلي الله سبحانه وتعالى عليه 10 صلوات، وثانيها أن يكتب الله سبحانه وتعالى له 10 حسنات، وثالثها أن يمحو الله عز وجل عنه 10 سيئات، ورابعها أن يرفع الله عز وجل أن يرفعه الله عز وجل بها 10 درجات. فهذا هو أمثل ما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجموع خبري أبي هريرة في صحيح مسلم وخبر أنس عند أحمد والنسائي وما كان في معناه. ويتحقق هذا الفضل بتحقق الصلاة بأقل لفظ تقع به، فإذا قال الإنسان صلى الله على محمد وقع له الأجر لأنه امتثل ذلك فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. فإذا قرنها بالسلام فقال صلى الله عليه وسلم كان أكمل، فإذا قرنها بما جاء في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كان أعظم. فإذا قرنها بالوالد بقوله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كان أعظم. والعظمة هنا في ثقل الحسنة وثقل ما يمحى من سيئة وثقل ما يرفع من درجة وعظمها، فهو إذا قال صلى الله على محمد تحقق الأجر، ولكن الأجر من جهة كيفه لا كمه أعظم إذا قال صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد زاد من جهة الكيف لا الكم. وهذا يؤذن بتحري أن يجتهد العبد في تمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي جاء الأمر بها، فمثلا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه بعد سماع الأذان أكمله في تحصيل الأجر الأكمل أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوله في حديث علي والحسين وغيرهما البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أي أن البخيل حقيقة هو من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وإنما كان بخيلا على الحقيقة لأمرين اثنين، أحدهما خفة العمل المأمور به والثاني عظم أجره. فلما كان مفرطا فيما خف عمله وعظم أجره دل على أنه لا يقدر على ما هو فوقه مما تجود به النفوس من العمل. وقوله في حديث أبي هريرة وغيره رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه دعاء عليه بأن يلصق أنفه بالرغام، والرغام هو التراب، وذلك دعاء عليه بالذلة. فمعنى قوله رغم أنف أي ذل رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم المصنف بحديث أبي بن كعب وهو حديث يدل على عظمة ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال يا رسول الله، وقع في بعض الروايات التصريح بأنه أبي، قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاة، قال ما شئت، قال الثلث، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، إلى أن قال أجعل لك صلاتي أجعل لك كل صلاتي، قال إذن تكفى همك. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي من وجوه عدة، وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم الحافظ هنا لما ذكر حسنه. ومعنى هذا الحديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجلاء وتبعه المصنف هنا أن المقصود بقوله فما أجعل لك من صلاتي أي في دعائي، وليس المقصود أنه كان يصلي صلاة ذات ركوع وسجود يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقصوده ما أجعل لك من صلاتي أي ما أجعل لك في دعائي، فما أذكرك به في دعائي. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يشاء، فقال له ثلث، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك كل صلاتي، قال إذن تكفى همك، يعني يكون طول يومه لاهجا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في هذا الموضع في جلاء الأفهام. نعم. مما أولف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد اعتنى العلماء بهذه العبادة العظيمة فأفردوها بالتأليف، وأول من علمته ألف في ذلك الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى 82 بعد 200، واسم كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو يشتمل على 107 أحاديث كلها مسندة، ومن الكتب المطبوعة المتداولة في هذا الباب كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للعلامة ابن القيم، وكتاب الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر للفيروز أباده صاحب القاموس، وكتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي المتوفى 92، وقد ختم كتابه هذا ببيان الكتب المصنفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة كبيرة من هذه الكتب مرتبة، وخامسها بالترتيب كتاب جلاء الأفهام لابن القيم، وقد أشار إلى قيمة كل منها ثم قال وفي الجملة فأحسنها وأكثرها فوائد، خامسها يعني كتاب ابن القيم أقول، وهو في الحقيقة كتاب قيم جمع مؤلفه فيه ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة، والكلام عليها صحة وضعفا فقها واستنباطا، وقد قال عنه في مقدمته وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها، بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومحلها، ثم الكلام في القدر الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف الزائف، ومخبر الكتاب فوق وصفه والحمد لله رب العالمين انتهى. ومما أولف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى 54 و800، وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض، قال عنه صاحب كشف الظنون دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أول الحمد لله الذي هدانا للإيمان إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الأسني المتوفى 54 و800. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم، ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض، والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر ابن مايابي الشنقي ما يأبى أصلها هي يأبى ملقب بذلك ما يأبى، يعني ما يأبى تلقي الضيفان، ثم خففت يقال له ما يأبى. ابن ما يأبى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطاري، ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها، وما ذلك إلا للولوع بالطاري. وأما لو كان الفضل منظورا إليه لما عدل عاقل فضلا عن شيخ فاضل عن صلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا كذا، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقول: لما عدل إلى الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح، بل ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر. انتهى. ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم، والفائدة للآخر به محققة والمضرة عنه منتفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. وكتاب دلائل الخيرات قد اشتمل على الغث والسمين، وشيب فيه الجائز والممنوع، وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طارئ لم يكن من منهج السابقين بإحسان. لما فرغ المصنف حفظه الله من جل مقاصد كتابه بأن بين فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها وكيفيتها، استكمل ما وعد به ببيان ما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن أهل العلم ألفوا في ذلك تآليف، أقدمها كتاب الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي الحافظ رحمه الله تعالى، وكتابه مطبوع متداول. وراء هذا الكتاب من الكتب المشهورة المتداولة كتب أخرى كجلاء الأفهام لابن القيم، والصلات والبشر للفيروز أبادي، والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم للسخاوي. وأنفع هذه الكتب وأتمها فائدة وأغزرها علما وأرجحها إيضاحا وفهما هو كتاب جلاء الأفهام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف حفظه الله أن مما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا لأمور ما أنزل الله بها من سلطان كتاب دلائل الخيرات لأبي عبد الله الجزولي السملالي الحسني، وهو كتاب شهير قد طبق الآفاق لانتشار الجهل وانعدام العلم وذهاب المعرفة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من البلدان، ورفع البدع أعناقها وقيام الجهلة في الانتصار لها. فشاع مثل هذا الكتاب وتداوله الناس وعظموه تعظيما شديدا لولوعهم بالطارئ وإعراضهم عن المأثور المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطريق المستقيم والمنهج القويم هو الاهتداء بهدي أكمل المرسلين وسيدهم صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتمسك بسنته كما في حديث العرباض عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، وحذر من الخروج منها، وقال كما في صحيح مسلم وأصله عند البخاري واللفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحذر صلى الله عليه وسلم أمته من مجاوزة الحد المأذون فيه غلوا، فقال كما في حديث عمر عند البخاري واللفظ له أصله في مسلم أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي فتجاوزوا في ذلك حتى تقعوا بما وقعت فيه النصارى، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي حديث ابن عباس عند النسائي بسند حسن لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ فأنكر عليه مقالته وقال: ما شاء الله وحده. وهذا الكتاب الذي يطبع في كثير من البلدان وهو كتاب دلائل الخيرات مشتمل على الغث والسمين والصحيح والباطل، لكن أكثره أحاديث موضوعة ومرويات ضعيفة وفيه مجاوزة للحد المأذون به. وقد تصدى العلامة عبد الله بن دويش رحمه الله تعالى لنقض خلل هذا الكتاب وكشف عواره والتحذير منه في رسالة مفردة طبعت قديما في ضمن مجموع مؤلفاته، ثم لم يرفع الناس لها رأسا مع حاجة الخلق إليها في التحذير من هذا الكتاب، فطبعها ونشرها في البلاد الإسلامية أنفع من كثير من المطبوعات التي يروج لها ونفعها قليل وربما عديم أيضا. نعم. كيفيات مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات. وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك، وإنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. وقال: اللهم صل على من تفتقت من أنواره الأزهار، اللهم صل على من أخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وأخرجه البخاري في صحيحه. وقال الجذولي في: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحث عليها، وقد حرمها صلى الله عليه وسلم فقال: من تعلقت تميمة فلا أتم الله له. نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة، وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها، وذلك على سبيل التمثيل إلى الحصر. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب، ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى، وعنقه ملتوية تحت العرش. يقول الله عز وجل له: صل على عبدي كما صلى على نبي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه، ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله تعالى 70,000 لغة، ويكتب الله له ثواب ذلك كله. هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليهما قول العلامة ابن القيم في كتاب المنار المنيف، والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: فصل. ونحن نبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتمال على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، وهم في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء، وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قد قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي: تنبيه جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح ويحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، وصفه بأنه سار مسير الشمس. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى عيب كتاب دلائل الخيرات والتحذير منه، أن هذا كتاب لا يصلح استعمال ما فيه من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبرز من الحجة ما يطلع به على وهاء هذا الكتاب واستماله للغث، فذكر كيفيات مبتدعة وردت في كتاب دلائل الخيرات وأحاديث موضوعة جاءت فيه، مما يدل على أن هذا الكتاب كتاب مطرح وأنه لا ينبغي مطالعته ولا القراءة فيه. ومما يوسف له أنه لم ينهض ناهض من أهل السنة بأخرة مع حاجة الناس إلى جمع الصيغ الثابتة في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بها المسلمون عامة، فيصطفون هذه الصفوة من الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم، وعسى أن ينهض ناهض بأداء هذه الأمانة. نعم. عظم شأن السنة في نفوس السلف بيان سر انتصارهم على أعدائهم بخلاف حال المسلمين اليوم. ويطيب لي أن أختم هذه المحاضرة بإثبات قطعة مما كتبته في شرح حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث التاسع عشر من الأحاديث العشرين التي اخترتها من صحيح مسلم، والتي طبعت تحت عنوان 20 حديثا من صحيح مسلم دراسة وسانيدها وشرح متونها. وهذه القطعة هي قول كعب بن عجرة رضي الله عنه لابن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية، يدل على أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته صلى الله عليه وسلم وتطبيقها أنفس الأشياء عندهم وأحبها إلى نفوسهم. ولهذا قال كعب ما قال منبها إلى أهمية ما سيلقيه على ابن أبي ليلى ليستعد لفهمه ويهيئ نفسه لتلقيه والإحاطة به. ولما كان السلف معنيين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حريصين عليها، وهي أنفس هداياهم لما قام في قلوبهم من محبتها والحرص على تطبيقها، كانوا سادة الأمم ومحط أنظار العالم، وكان النصر على الأعداء حليفهم، وكانت الشوكة والغلبة للإسلام وأهله، كما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعلى العكس من ذلك ما نشاهده اليوم من واقع المسلمين المؤلم من التخاذل والتفكك والزهد في تعاليم الشريعة والبعد عنها إلا من رحم الله، وقليل ما هم. لما كانوا كذلك لم يحسب أعداؤهم لهم أي حساب، ولم يقيموا لهم أدنى وزن، وكانوا هائبين بعد أن كان أسلافهم مهيبين وغزوا في عقر دارهم من عدو ممن تربى على أيديهم من أبنائهم، وإذا تأمل العاقل ما تضمنه هذا الحديث الشريف من بيان قيمة السنة النبوية في نفوس السلف الصالح وعظيم منزلتها في نفوسهم وأنها أنفس هداياهم، ثم نظر إلى حالة الكثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم وما ابتلوا به من الزهد في الشريعة والتحاكم إلى غيرها، أقول إذا تأمل العاقل أحوال أولئك وأحوال هؤلاء عرف السر الذي من أجله كان أولئك ينتصرون على أعدائهم مع قلة عددهم وعددهم وكان هؤلاء ينهزمون وهم كثيرون أمام الأعداء، ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا إذا رجعوا إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة ولفظوا القوانين الوضعية وغيرها من البضائع الرديئة المستوردة مما وراء البحار، ونظفوا نفوسهم وأوطانهم منها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جميعا حاكمين ومحكومين إلى الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ليظفروا بالأسباب الحقيقية لحصول النصر والغلبة على الأعداء، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه ببيان ما ينبغي أن يكون في قلوب المسلمين من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أعظم العرى الوثيقة التي تعلق بها السلف الماضون فانتصروا على أعدائهم حرصهم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ من حرصهم أن عدوا تعليمها من جنس الهدية التي تهدى، كما قال كعب بن عجرة لابن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ فعلمه حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قول أبي العباس رحمه الله تعالى ابن تيمية في كلام الله: أعظم الهدية كلمة الخير يهديها الرجل إلى أخيه. فمن أعظم الهدية وصية الناس بالاقتداء بالسلف في الاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سر النصر عليهم، وأن من كان حريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا له فإنه يدخل الجنة، ومن عصاه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أراد أن يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الاقتداء به في كل صغير وكبير، ومن ضمن ذلك صيغ الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم فيقتدي بهديه الوارد صلى الله عليه وسلم فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.